حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أدخل. إيه في إيه يا أمين شعبان؟ في شاب طالب يقابلك يا فندم وعاوز يقدم بلاغ. ما دخلتوش ليه عند الرائد شريف؟ بيقول ان كمان عاوز سيادتك شخصيا في موضوع مهم جدا. طب ما قالكش اسمه ايه؟ اسمي سيف، سيف هشام، وشهرتي بين زمايلي الفنانين سيفو. فنان؟ انت ممثل؟ انا فنان تشكيلي، وكل لوحاتي واعمالي الفنية بوقع عليها تحتها باسم سيفو. رسام يعني؟ رسام وبنحت تماثيل وبشكل في الكرتون والخشب والطين والصلصال، تقريبا يعني بعمل كل حاجة. وال24 ساعة برسم. أنا بمجرد ما بيبقى في إيدي قلم ألاقيني برسمه على أي حاجة، الورق، الإزاز، البلاط، حتى القماش. طيب إيه نوع البلاغ اللي جاي تقدمه؟ جريمة قتل، اللي اتقتلت والدتي واللي قتلها جوزها فاروق زغلول، والجريمة تمت من 4 أيام. لا ده أنا كده محتاج أعرف تفاصيل أكتر. وليه ما جيتش بلغت عن الجريمة في وقتها؟ لأن والدتي ما ماتتش إلا النهاردة، من كام ساعة بس، وأنا يدوب دفنتها وجيت لسيادتك على هنا. تقصد أنه شرع في قتلها من 4 أيام؟ تمام يا فندم. الراجل فاروق زغلول ده كان شخص بشع، مجرد من الإنسانية والرجولة، ده غير أنه بيشرب وما بيبقاش في وعيه كتير، ويوميها ضرب والدتي ضرب مبرح لدرجة انه كسر لها ضلعين وسبب لها ارتجاج في المخ، من يوميها وهي بتعاني وتخوم الموت، والنهاردة ماتت الفجر. انا دفنتها وديني قدام سيادتك اهو. دي المرة الاولى اللي بيضربها؟ لا يا فندم، يا ما ضربها، بس المرة دي الجيران حكولي انها كانت في منتهى القسوة، عشان ما رضيتش تديله فلوس تاني ولا تمكنه من حجة البيت. هي المرحومة كان عندها بيت وفلوس؟ الفلوس اللي لحقت وقدرت تخبيها منه، وحجة بيت كبير في عبدين. الجيران حكولي انه كان هيموتها، ومع ذلك اصرت انه ما ياخدش منها حاجة. يا حرام عليك يا فندم، انا بقيت محملة البهدلة دي. حرام، كفاية سيب شعري. اطلع عينك في الله، وهطلع روحك كمان اذا ما كنتيش تديني اللي انا عاوزه. يا اولياء، فين فين يا اولياء الفلوس؟ قلت البيت انتي انتي حسيني والله العظيم ما انت طايلهم ولا شايفهم بعينك طول ما انا عايشه. ان شاء الله تموتني حتى. هتموت اهو، لازم تموت. تموت حرام عليك، تموت حرام. الحجه والفلوس دول بتوع سيف ابني، ابني ابني اللي انت طفشته من البيت بفضايحك. اشوف عمال فاني اضرب. اضرب كمان يا فاروق، اضرب. ما انا وللأسف بعد اللي عملوا فيها ده، وبشعوره انها بتموت بسببه وان الجيران هيشهدوا عليه، هرب من وقتها ومحدش يعرف عنه اي حاجة. طب ادينا اوصافه عشان ننزل نشرة بيها على مستوى الجمهورية. انا معايا صورة ليه. اتفضل. ولعلم سيادتك كمان، الجيران مشكورين بعد ما ضرب والدتي خدوها على المستشفى وعملوا بلاغ واستلموا تقارير طبية بحالتها الخطيرة. بس اسمح لي يا أستاذ سيف، الواضح من حكايتك إن المرحومة والدتك كان عندها بيت وفلوس، يعني متيسرة. إيه اللي كان جابرها على عيشة مع الوحش الآدمي ده؟ أبدا، عمرها ما رضيت ولا عمرها استسلمت. كتير جدا حاولت إنها تنفصل عنه، لدرجة إنه مرة ساومها على الطلاق مقابل مبلغ. تصور حضرتك. 50,000 جنيه؟ آه. عشان تطلقني يا بلوغ؟ آه. اخس عليك راجل. خلاص خلاص يا ست الكل، بين البايع والشاري افتح الله يا اختي. وبعدين انا مكرمك والله مكرمك، ده اقل حاجه. واحده غيري لا يمكن تشوف مني الطلاق ولا 100,000 جنيه. وبعدين انا بس بس بس كفايه كفايه، انا قرفانه اسمع اكتر من كده. انا موافقه، ابعت هات المأذون. نص ساعة هنزل اجيب المأذون وارجع لك حالا. رغم فجاجة الموقف وسخافته، انما كانت فرصة لخلاصها منه. يا فندم استنى سيادتك واسمع للآخر. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، ولهذا يجب علينا القول ان الزواج هو الميثاق. سيدنا الشيخ وفر على حضرتك كل الكلام الطيب والعظيم ده، خصوصا لما تعرف اني اصبحت ما طقش عشرته. مش برضو حرام بعد كده يتقفل علينا باب واحد؟ اي نعم، اذا انتهى الكلام وقضي الامر. انتهى الكلام وقضي الامر، ومولانا فتح دفتره وطلق وقفل دفتره تاني. وحتى اجرته خدها له الراجل فاروق من امي بعد ما سلمته في ايده 50,000 جنيه. وبسرعه دخلت تلم هدومها في الشنطه، لكن اللي حصل بعد كده كان فظيع قوي. ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا ولية؟ انت بتعملي ايه؟ اولا انت خلاص ملكش انك تكلمني باللهجة دي. احنا طلقنا يا فاروق، خلينا افتكر لك حاجة واحدة حلوة على الاقل في اخر مرة تشوفني فيها. اخر مرة اشوفك فيها؟ لا هتموتي. على كده بقى انت بتلمي هدومك عشان بفرقة؟ هو مش ده الطبيعي؟ خلاص من دلوقتي لا يجوز ان يستنى هنا، خالتي وخالتك وتفرقوا الخلاق. الخلاق يا حبيبتي، يا خالتي يا خالتي يا خالتي يا خالتي، حلويات حلويات حلويات. فضي يا ولية الشنطة دي، فضيها وامادي مكانك. يعني ايه الكلام ده يا فاروق؟ يعني ما اقدرش استغنى عنك ابدا يا موسيف، يا قمر حياتي. اوعى اوعى ابعد عني انت حبيبتي. اوعى ايه ده؟ اوعى حرام. انا ما بقيتش حلالك، انت سكران ومش عارف بتقول ايه. وما بقيتش مراتي حلالي، دي قمرة ايه؟ يا نهار اسود، ده المأذون لسه في الصلاة وما مشيش. يا راجل احنا اتطلقنا اتطلقنا خلاص. والله العظيم يا ابو سيف انت طيبة قوي. انت عارف الفيلم بتاع الليلة يا عمدة وهي حبكت؟ الفيلم بتاع الزوجة التانية ده عارفاه؟ لما الراجل حسن البارودي قال لهم الدفاتر دفاترنا والورق ورقنا. فاكره ولا لا ابو سيف؟ انت تقصد ايه؟ اقصد ان المأذون اللي بره ده فيلم برضه، فيلم قديم بس انا البطل بتاعه. تعالى مولانا تعالى مولانا تعالى. يا نهار اسود، فين الجبة والقفطان اللي انت كنت لابسهم يا سيدنا الشيخ؟ خلعتهم عشان ارجعهم لمحل تأجير الملابس بتاعة التمثيل. تمثيل؟ لا لا لا، مش معقول مش معقول مش معقول. فعلا مش معقول، راجل مستحيل يتعاشر. بس اؤكد لك اننا هنجيبه، ولازم ينال عقابه اللي يستحقه. اعتقد دلوقتي يا سيف، وبعد ما انتهينا من البلاغ، تقول لي ايه الموضوع المهم جدا اللي عاوزني بشأنه. الفلوس يا فندم، وحجة البيت اللي والدتي دفعت عمرها عشان تحافظ لي عليهم. مالهم؟ مش المفروض انك تكون استلمتهم؟ مش لما اعرف هما فين الاول. والدتي الخوفة من وحشية الراجل فاروق خبتهم تماما عن عينيه. عاوز تقول لي انك ما تعرفش هي خبتهم فين؟ للأسف يا فندم هو ده اللي حصل. لا، انا اللي سمعته منك النهاردة غريب جدا بصراحة، بس المثير اكتر حكاية المستخبي ده. وانا كده عرفت ان قضيتنا المرة دي مش هيكون السؤال فيها مين القاتل او مين السارق، لكن قضيتنا المرة دي هيكون السؤال فيها فين الحاجة بتاعت سيف، قصدي الفنان سيفو. بالظبط يا فندم، ده بالظبط اللي انا محتاجه من سيادتك، وخصوصا بقى لما تعرف ان كل اللي قدرت تعمله والدتي انها تكتب لي ورقة وتسيبها لي مع الجيران تبلغني فيها بمكان الحاجة. بس لما سيادتك هتقرا هتحتار زي بالظبط. اتفضل يا فندم افتحها واقراها. ابني العزيز سيف، امنتك في الحفظ والصون، بمجرد استلامك الورقة اتمنى انك الوحيد اللي هتقدر تفسر اللي فيها. امنتك يا سيف نايمة تحت جناح طير جارح وفوقها الضي. ايه ده صحيح لغز. طب عموما ليه ما فتشتش في كل الاماكن وهي الشقة قدامك والوحدك وبراحتك؟ لا طبعا يا فندم، الشقة في الاصل بتاعت الراجل فاروق، وولاده ممكن يجوا في اي لحظة ومحدش هيقدر يمنعهم، خصوصا حتى عشان يغيروا الكالون. بصراحة انا خفت يحصل اي احتكاك او يلاقوني بفتش يتهموني بالتعدي والسرقة. فهمتك، انت حبيت يكون بحثك تحت ستار شرعي، يعني في وجودنا وبشكل رسمي وبإذن النيابة. بالظبط كده يا فندم. ممكن اتفضل يا فندم الله ايه ده لا انا ما كنتش متخيل حلاقي هنا نماذج فنية ليك، قصدي يعني تصورت ان الوحش فاروق اكيد كسر كل حاجة. صدقني يا فندم لو كان تكسرها هيكسبه جنيه واحد ما كانش استنى. بالمناسبة انا عاوز اقولك ان في هنا اكتر من نموذج فني، سواء رسم او نحت، بيعبر عن طيور جارحة. وافتكر ان واحد منهم هو اللي تقصده والدتي في الورقة اللي سابتها لي. خلاص كسر اي نموذج تشك ان فيه الحاجة بتاعتك. صعب جدا يا فندم عليا، النماذج دي انا عملتها من كام سنة ويمكن تجربتي الفنية ما كانتش اكتملت، عشان كده انا بشوف فيها مرحلة مهمة من مراحل نضوجي الفني، بتوقف عندها ساعات. المطلوب من سيادتك بحسك الامني تفسير جواب المرحومة والدتي وتحديد مكان الحجة والفلوس. والدتك كتبت امنتك يا سيف نايمة تحت جناح طير جارح وفوقها الضي. طير جارح زي مثلا نسر او صقر، بومة. شايف حضرتك هيكل الصقر اللي فوق الترابيزة في الجنب؟ ده من الكرتون والسلك وحجمه كبير. بص سيادتك كده الفتحات اللي فيه تسمح ان اي حد ممكن يمرر حجة البيت وهي مبرومة، والفلوس كمان ينفع تتمرر على مرات. ده صحيح. وكمان النسر اللي في وسط الصالة، وده اصله من الطين. من الطين؟ مش ممكن، انا ما تصورتش ابدا انه من الطين، ده مبهر جدا. ربنا يخليك يا فندم، ده بسبب الالوان اللي انا رشيته بيها والريش الحقيقي اللي طعمت بيه الجناحين، وادي منقاره مفتوح بقدر يسمح بتمرير الحجة والفلوس بنفس الطريقة. كمان يا فندم البومة الكبيرة اللي في الزاوية، انت مثبت فوقها اضاءة بشكل رائع. ايوة يا فندم، سبوت صغير باللون الاحمر على وشها بيجسد بشدة الشؤم والشر المعروف عن البومة. يعني محاولة لمحاكاة الواقع بشكل اكبر شوية. بس مانيش شايف هنا اي رسومات، لا على ازاز ولا حيطان ولا ارض. هنا لا، بس في فوق يا فندم. الروف ده بقى كان افضل مكان بالنسبة لي، كنت بقضي فيه ساعات يومي كلها. وفعلا مليان رسومات وعلى كل شيء، ازاز وارض وحيطان، وغريبة ان معظمها برضو لطيور جرحة. والله يا فندم يمكن لان ربنا ما ادانيش القوة الجسدية فبعوض ده نفسيا بتجسيد قوتي فيهم. يعني شايف حضرتك مثلا الصقر الضخم المرسوم على بلاط الروف ده؟ وشوف الغراب اللي هناك ده كمان. عجبني جدا كمان اللبلاب اللي جنب تكعيبة العنب. بس ده مش حقيقي يا فندم، ده رسم. مش ممكن. صدقني يا فندم، بس لانه على اساس صافي جدا بيتهيالك انه حقيقي، حاجة كده يعني أقرب للسينوغرافيا اللي هي التشكيل في الفراغ. حضرتك سرحت شوية يا فندم؟ أيوة سيف، أنا بتأمل و قربت أوصل، بس خليني أنظر نظرة أخيرة على ورقة المرحومة والدتك. تحت جناح طير جارح وفوق الضي. الغريبة ان كل نماذجك الفنية اللي تحت في الشقة تقريبا كلها فوقها اضاءة. ده الرائد شريف. ايوه شريف. ها طيب طيب تمام يا وحش، نفذ وطمني. خير يا فندم؟ لقوا فاروق زغلول؟ حددوا مكان اختفائه، وكمان وصلوا هناك وطالعين يظبطوه حالا. ربنا يوفقنا احنا كمان هنا ونقدر نحدد مكان الحاجة. انا خلاص يا فنان حددت، اطمن حاجتك يا فنان في. ايوه يا شريف. ايوه وكمان زبطتوه سكران؟ طيب طيب انا جاي لك حالا ومعايا صاحب البلاغ الفنان سيفو. طيب يا فندم حضرتك ياريت تقولي حاجتي فين الاول. لا، القصاص وتحقيق العدالة اولا يا فنان، وهي فرصة تفكر انهي مكان بالظبط اللي انا اكتشفت حاجتك فيه. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا.